وأمدهم بجنود من عندك. اللهم وسلط على عدوهم يا ذا الجلال والإكرام، خالف بين قلوب أعدائهم، ومزق كلمتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا المملكة العربية السعودية وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، اللهم احفظها من كل سوء ومكروه، وزدها عزًا ونصرًا وسؤددًا وشرفًا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، واكلأه برعايتك. اللهم وفقه وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك لهما الهدى والسداد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا، ووفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. وفق المعتكفين لكل خير، وارزقنا وإياهم الإخلاص والقبول يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ.